قال ابن عبد البر رحمه الله، وقال آخر: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم قالوا وليس بهم إلا نفاسته أنافع ذا من الإفلاس والعدم. يعني يدعو على من يحقر من العلم وأهله أن لا يبارك الله فيهم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم قالوا ليس بهم إلا حسده، نفاسة هنا الحسد، أي أن هذا ما ينفع من الإفلاس ولا من العدم، هذا ما ينفع بشيء، أنافع ذا من الإفلاس والعدم. ولأبي سليمان جليس ثعلب: لقد ظلت حلوم من حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما، كأنه ولؤما. هم الثيران إن فكرت فيهم، فكيف بإذن فكيف بأن ترى ثورا عليما، فجانبهم ولا تعتب عليهم، وكن للكتب دونهم نديما، أي التزم الكتب. وأما أولئك الذي وصفهم أنهم ثيران، قل كيف ترى ثورا أن يصير عالم هو ثور؟ هؤلاء ضلت حلومهم واعتبروا العلم إفلاسا وضياعا، واعتبروا العلم مذمة وانشغال عن المستقبل، جعل يصفهم بهذه الأوصاف. وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. وما هو صحيح، ربما أصيب بالخرف وأصيب بالاختلاط، فهذه آهات وأمراض تعتري من قدر الله عليه. العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار كذا الجهل أظلم جانباه، ونور العلم أشرق واستنار. عندي بدون واو، لكن لا بدون واو، واستنار